باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أنبيك عنهن على التوالي. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الجد والإخوة. وهذا الباب قد وعد به المؤلف فيما تقدم في قوله: وحكمه وحكمهم سيأتي، مكمل البيان في الحالات. واعلم أن الجد كالأب على القول الراجح، إلا في مسألتين: المسألة الأولى في العمريتين وهما أم وأب وأحد الزوجين، والمسألة الثانية على القول المرجوح إذا كان للميت إخوة أشقة أو إخوة لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف. إذن نقول الجد كالأب على القول الراجح إلا في مسألة واحدة فقط، وهي في العمريتين، وعلى القول المرجوح وإلا مع الإخوة لغير أم، فإن الإخوة لغير أم يسقطون بالأب بالإجماع، بالنص والإجماع، وفي سقوطهم بالجد خلاف. فمذهب الأئمة الثلاثة على أن الجد لا يسقط الإخوة، بل يرثون معه على تفصيل يأتي إن شاء الله بيانه. وحجتهم في توريث الإخوة مع الجد وأن الجد لا يحجبهم: أولا قالوا إن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، إن الأخ سواء كان لأب أم شقيق أنه يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالابن، يعني كما أن الابن يعصب أخته فلا يسقطه الجد، فكذلك بالنسبة لمن؟ للإخوة. ثانيا قالوا إن ميراث الإخوة ثابت بالكتاب، في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت، إلى آخر الآية. قالوا وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قالوا ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع، ولم يوجد لا نص ولا إجماع على أن الجد يحجب الإخوة ويمنعهم من الميراث. ثالثا من أدلتهم قالوا إنهم تساووا في سبب الاستحقاق، إنهم يعني الجد والإخوة تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الميراث. ووجه ذلك قالوا إن كل من الجد والأخ يدري بالأب، كل من الجد والأخ كلاهما يدري بالأب، فالجد أبوه والأخ ابنه، كذا ولا لا؟ يعني لو هلك هالك عن أخ، ما الواسطة بينك وبين الأخ؟ الأب. هلك هالك عن جد، ما الواسطة بينك وبين الجد؟ الأب. إذن كل منهما يدري بالأب، فالجد أبوه والأخ ابنه. وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى، بدليل قالوا أن الابن يسقط تعصيب الأب، وأنه لا تعصيب للأب مع وجود الابن. إذا هلك هالك عن أب وابن فمن العاصب؟ الابن. إذن قالوا قرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما تكون أقوى كما في المثال المستعان. هذه أدلة من قال بتوريث الجد مع الإخوة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الجد يسقط الإخوة كالأب، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أبي بكر الصديق وبضعة عشر من الصحابة يزيدون على 15، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من المتقدمين والمتأخرين. فهمتم؟ هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، بل هو قول أبي بكر رضي الله عنه وبضعة عشر من الصحابة، أكثر من 15، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من جميع المذاهب من المتقدمين والمتأخرين. هذا القول ما هو؟ أن الجد كالأب يسقط الإخوة، أنه كالأب يسقط الإخوة. وقد استدلوا بأدلة، منها أن الجد أب، قالوا أولا أن الجد أب، وإذا كان الجد أبا فله حكمه، ومن حكم الأب أنه يسقط الإخوة، فكذلك الجد. فهمتم؟ دليلهم الأول قالوا أن الجد أب، وإذا ثبت أنه أب فإن الأب يسقط الإخوة فيكون الجد كذلك. ما الدليل على أن الجد أب؟ قالوا الدليل أدلة، منها قوله تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، وقال عز وجل أيضا كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فإن أباكم كان راميا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. إذن دليلهم الأول أن الجد أنه أب لما سبق من النصوص. ثانيا من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قالوا والجد أولى رجل ذكر، قالوا الجد أولى من الإخوة أو من الأخ، بدلالة المعنى والحكم، بدلالة المعنى والحكم. أما المعنى فلأن الجد له إيلاد، له ولادة وقرابة وبعضية فهو كالأب، يعني لو هلك هالك إنسان مات عن ابن ابن ابن ابن، يعني قصدي ابن ابن إنسان مات عن جده، ومعلوم إذا مات عن جد فهو ابن ابن. يقول ابن الابن بالنسبة للجد بعض منه، بعض منه وجزء منه، فهو كالأب. إذن دلالة المعنى على أنه الأولى أن الجد له قرابة وله إيلاد وهو جزء وبعض من هذا الميت فيكون كالأب. وأما الحكم، وأما دلالة الحكم، فقالوا إن الفروض، إن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دون الجد، الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دون الجد، يعني الجد يرث ولا ما يرث؟ يرث، لابد أن يرث، يعني متى ما وجد في مسألة فإنه لابد أن يرث، بخلاف الأخ فإنه قد يسقط. ثالثا من أدلتهم أيضا قالوا إن الجد لا يقتل بقتل ابن ابنه، الجد لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد لقذفه ولا يقطع بسرقة ماله فهو كالأب، فهو كالأب. إذن دليل من قال إن الجد يسقط الإخوة وأنه كالأب، هذه ثلاثة أدلة. أولا أنه أب بدلالة الآيات القرآنية والسنة النبوية. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ومن الأولى؟ قالوا الأولى الجد للمعنى والحكم. فأما المعنى فلأن فيه جزئية وبعضية وقرابة وإيلادا فهو كالأب. وأما الحكم فإن الإخوة إذا استغرقت الفروض سقطوا، بخلاف الجد. وأيضا أنه لا يقتل بابن ابنه إذا قتله، لا يقتل ولا يحد لقذفه ولا يقطع بسرقة ماله، ويقتبس الأثمان فهو كالأب. هذا من حيث الأحكام الشرعية. إذا من حيث الأحكام الشرعية هو كالأب، وهذا القول كما سبق هو الراجح. طيب بقي مسألة، وهي ذكرنا أن من الأحكام أن الجد مثل الأب في الأحكام، أنه لا يقتل ولا يحد، ولكن هل الجد كالأب مطلقا مع وجوده وعدمه أو عند فقده أم ماذا؟ نقول ولد الولد أو الجد له ثلاث حالات، يعني فيما يتعلق بأحكام الأب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون كالأب مطلقا مع وجوده وعدمه. الحالة الأولى أن يكون الجد كالأب مطلقا مع وجود الأب ومع عدم الأب، وذلك في مسائل منها المحرمات في النكاح، ومنها امتناع القصاص. فلو أن الجد قاتل ابنه يقتل ولا لا؟ لا يقتل على المشهور عند أكثر العلماء. ومنها أيضا رد الشهادة، فشهادة الجد لا تقبل بالنسبة للأب، لأن الشهادة شهادة الأصول والفروع لا تقبل على المشهور عند أكثر العلماء. وكذلك بالنسبة لدفع الزكاة إليه. إذن الحالة الأولى من أحوال الجد أن يكون كالأب تماما عند وجوده وعند عدمه. الثانية ما لا يكون كالأب بحال من الأحوال، يعني ما لا يأخذ الجد أحكام الأب سواء كان موجودا أم غير موجود، مثل الرجوع في الهبة. الرجوع في الهبة لا يحل للرجل، لا يحل للواهب أن يرجع فيما واهب إلا الأب. إلا الأب هل يدخل الجد؟ يقول لا يدخل الجد. ثانيا الأخذ من مال الولد، للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء بالشروط، فهل يدخل في ذلك الجد؟ لا. أيضا الاستئذان في الجهاد، يشترط في الجهاد أن يستأذن من والديه، فهل الجد كذلك؟ نقول لا. كذلك أيضا بالنسبة لولاية المال ليس كالأب. إذن الحالة الثانية من أحوال الجد ما لا يأخذ أحكام الأب. الحالة الثالثة ما يأخذ حكمه عند عدمه لا مع وجوده. ما يأخذ حكمه عند عدمه لا مع وجوده. ولذلك أمثلة منها الميراث، فالجد كالأب عند إيش؟ عند عدمه. ومنها ولاية النكاح، فإن الجد ليس له ولاية مع وجود الأب. ومنها الحضانة، صيانة الطفل ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه، هذه تثبت للجد عند فقد الأب وعدم وجوده، ولا تثبت له مع عند وجوده، ولا تثبت له عند وجوده. إذن نقول الجد بالنسبة للأحكام أو ولد الولد بالنسبة للوالد الذي هو الجد على ثلاث حالات، لا أولى وثلاث حالات. حال الأولى ما يقوم مقامه مطلقا مع وجوده وعدمه، والحال الثانية ما لا يقوم مقامه مطلقا، والثالثة ما يقوم مقامه عند فقده لا مع وجوده. طيب بالنسبة لأحكام الجد مع الإخوة، العلماء رحمهم الله الذين قالوا بتوريث الجد مع الإخوة، قالوا بتوريث الجد مع الإخوة، ذكروا لتوريثهم ضوابط، ذكروا لتوريث الإخوة مع الجد أو لتوريث الجد مع الإخوة ضوابط. وهذا يضاف إلى أدلة القائلين بأنه لا يرث، وهو أن هذه التفصيلات، يعني يضاف إلى أدلة من قال إن الجد يحجب الإخوة، أن هذه التفصيلات التي ذكروها رحمهم الله في ميراث الجد مع الإخوة لو كانت موجودة وثابتة كحكم شرعي لكان الله عز وجل يبينها أو رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل هذه التفصيلات وجد أنه لا وجود لها لا في الكتاب ولا في السنة، بل إن بعض هذه التفصيلات فيها نوع من التناقض، فيها نوع من التناقض كما سيأتي بيانه. على القول المرجوح، على المؤلف باب الجد والإخوة مشى على القول المرجوح من أن الجد لا يسقط الإخوة لغير أم، لا يسقطهم، فكيف يكون ميراثه معهم؟ كيف يكون ميراث الجد مع الإخوة؟ الجواب: الجد مع الإخوة لا يخلو من حالين. الحال الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراث الجد في هذه الحال الأحظ أو الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. إذا لم يكن مع الإخوة، مع الجد والإخوة لم يكن معهم صاحب فرض، فميراث الجد الأحظ والأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. فإن كانت المقاسمة أحظ قاسم، وإن كان الثلث أحظ أخذ الثلث. واضح يا إخوان؟ إذا نقول الحالة الأولى من أحوال ميراث الجد مع الإخوة ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراثه في هذا الحال الأحظ والأكثر. ننظر ما هو الأحظ والأكثر، هل الأحظ والأكثر ثلث المال فنعطيه الثلث، أو الأحظ أن يقاسم. فإن كان الأحظ أن يقاسم قاسم. طيب ما الضابط لذلك؟ ما الضابط؟ كيف نعرف أن الأحظ الثلث أو أن الأحظ المقاسمة؟ قالوا: إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر والأحظ ثلث المال، وإن كان الإخوة أقل من مثليه فالأحظ المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. طيب يقول: إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد، مثلاه اثنان، أكثر من اثنين فالأحظ له الثلث، أن يأخذ الثلث، وإن كان الإخوة أقل من مثليه يعني واحدا فالأحظ له المقاسمة، وإن كانوا مثليه يعني اثنان استوى له الأمران. مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأربعة إخوة، الأحظ للجد هنا أن يأخذ الثلث. السبب: لأنه لو قاسم أخذ خمس، واضح فهمين؟ جد وأربعة إخوة، أربعة واحد خمسة، إذا أردنا نقسم المال ونجعل الجد كواحد منهم نقول له الخمس، لكن الأحظ له أن يأخذ الثلث. طيب: هلك هالك عن جد وأخ واحد، نعم، لأنه لو قاسم أخذ النصف، ولو قلنا الثلث يأخذ الثلث والأخ يأخذ الثلثين، إذن الأكثر والأحظ له إيش؟ المقاسمة. طيب: هلك هالك عن جد وأخوين، يستوي له الأمر، إن أخذ الثلث ثلث وإن قاسم ثلث. طيب: هلك هالك عن جد وأخ وأخت، جد وأخت شقيقة وأخ شقيق، الإخوة هنا أقل من مثل. أسأل أولا: هل هم أكثر من مثليه أم أقل أم مساوي؟ لا، أقل من مثليه، لأن الآن كأنه أخ نصف، لكن لو هلك هالك عن جد وأخ وأختين هنا مثله. لاحظ يا أخوان، جد وأخ وأختين كجد وأخوين، لكن جد وأخ وأخت دون ذلك. طيب: هلك هالك عن جد وثلاث أخوات، أقل من مثليه ولا أكثر؟ أقل. إذا متى كان الإخوة أقل من مثليه فالأحظ المقاسم، أكثر من مثليه الأحظ الثلث، إذا كانوا مثليه استوى الأمران. ويلاحظ هنا أن الذكر كالأنثى، يعني لو كان هناك أنثى فهي على النصف من الذكر، يعني لو اجتمع أربع أخوات بمثابة أخوين، أربع أخوات بمثابة أخوين. طيب: هلك هالك عن جد وأختين فقط، المقاسمة. لماذا المقاسمة؟ لأن إذا قاسم سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا قاسم أختين وجد نجعل الجد برأسين فيكون له النصف ولهن النصف. هنا الأحظ الجد المقاسمة، كيف يقاسم؟ الذكر مثل حظ الأنثيين، اثنين وهم واحد، كل واحدة واحد النصف، يجعل الجد برأسين تكون مسألة من أربعة. واضح؟ طيب: جد وثلاث أخوات، كم للجد المقاسمة؟ كم يكون له؟ له خمسان. طيب إذا فهمنا الضابط الأول، الحالة الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراث الجد الأحظ من أو الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. وضابط ذلك أن الإخوة إذا كانوا أكثر من مثليه فالأحظ الثلث، وإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. الحالة الثانية من أحوال الجد مع الإخوة أن يكون معهم صاحب فرض، يكون معهم صاحب فرض، فحينئذ أولا نعطي صاحب الفرض فرضه، نعطي صاحب الفرض فرضه، ألحق الفرائض بأهلها، ثم ما أبقت الفروض، ما أبقت الفروض يكون بين الجد والإخوة، يكون بين الجد والإخوة. وميراث الجد في هذه الحال الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس الجميع، سدس الجميع. فهمتم؟ الحالة الثانية من أحوال الجد مع الإخوة أن يكون معهم صاحب فرض، فحينئذ أولا نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم بعد إعطائه فرضه ننظر ما هو الأحظ للجد، الأحظ للجد من إيش؟ من ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس الجميع، أو سدس الجميع. قالوا فإذا لم يتبق سوى السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. إذا كان معهم صاحب فرض فنعطي أولا صاحب الفرض فرضه، ثم ما أبقت الفروض يقسم بين الجد والإخوة. كيف تكون القسمة؟ قالوا يكون ميراث الجد الأكثر والأحظ من ثلث الباقي أو سدس الجميع أو المقاسمة، فإذا لم يبق سوى السدس فقط أخذه الجد وسقط الإخوة. وهذا يدلك على ضعف هذا القول، على ضعف القول بالتشريك، لأننا لو جعلنا القول مضطردا لقلنا يشتركون حتى في ماذا؟ حتى في السدس. طيب ما الضابط في هذه الحال إذا كان معهم صاحب فرض؟ نقول هناك ثلاث ضوابط، لأن الجد والإخوة إذا كان معهم صاحب فرض فإما أن يستوعب صاحب الفرض أكثر من النصف، يعني إما أن تستغرق الفروض أكثر من النصف، وإما أن تستغرق الفروض النصف فقط، وإما أن تستغرق الفروض أقل من النصف. بمعنى أن الجد والإخوة إذا كان معهم صاحب فرض إما أن صاحب الفرض هذا يأخذ أكثر من إيش؟ نصف الميراث، يعني يكون فرضه أكثر من نصف الميراث، وإما أن يكون فرضه أقل من النصف، وإما أن يكون فرضه النصف فقط. فالضابط في هذه الأحوال كالتالي: إذا لم تستوعب الفروض النصف بأن كان صاحب الفرض ميراثه أقل من النصف، فحينئذ نقول الجد، حين قلنا ميراثه فيما سبق إيش؟ الأحظ من إيش؟ ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس الجميع. إذا لم تستوعب الفروض النصف أسقط السدس، يبقى ميراثه دائرا بين ثلث الباقي والمقاسمة، ثلث الباقي والمقاسمة. متى هذا؟ إذا كانت الفروض أقل من النصف يكون ميراثه دائرا بين المقاسمة وبين ثلث الباقي. فإذا كان الإخوة، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث الباقي، وإن كان الإخوة أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. المهم أنه متى لم نستوعب الفروض النصف أقل من النصف فنستبعد سدس المال. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة، يقول الزوجة لها الربع، استوعبت الفروض النصف أقل من النصف، أقل من النصف. طيب هنا نقول لا حظ للجد في السدس، لا حظ للجد في سدس المال، والإخوة هنا أكثر من مثليه أو أقل من مثليه أو مثله، نقولهم أكثر من مثليه، إذن الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي، الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي. فالمسألة من أربعة كذا ولا لا؟ نعم، لأن زوجة وجد وثلاثة إخوة، الزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع واحد، يبقى ثلاثة، يأخذ الجد سهما والباقي للإخوة، هنا أخذ ثلث الباقي. طيب هلك هالك عن أم وجد وأخ، الأم وجد وأخ، الأم الثلث والأحض للجد المقاسمة، المقاسمة الأحض للجد المقاسمة، لأن الإخوة أقل من مثله والفروض لم تستوعب، لم تستوعب النصف. طيب هلك هالك عن زوجة، زوجة وجد وأخوين، نقول مسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، يبقى عندنا ثلاثة، لو أعطينا الجد ثلث الباقي واحد، ولو قاسم واحد، إذن يستوي له، يستوي له الأمران. فاهمين؟ إذن نقول إذا كان الجد والإخوة معهم صاحب فرض، فنعطي صاحب الفرض فرضة، ثم ننظر في ميراث الجد من في الأحض من الثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس الجميع. والضوابط كالتالي: إذا لم تستوعب الفروض أو إذا استوعبت الفروض أقل من النصف فلا حظ للجد في سدس الجميع، بل ميراثه دائر بين ثلث الباقي والمقاسمة. فإن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ ثلث الباقي، وإن كانوا أقل فالأحظ المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. طيب الضابط الثاني: إذا استوعبت الفروض النصف فقط، الفروض استوعبت النصف فقط، فحينئذ يستوي للجد سدس الجميع وثلث الباقي. إذا استوعبت الفروض النصف فقط فيستوي حينئذ سدس الجميع وثلث الباقي، فيكون ميراثه دائرا بين المقاسمة وثلث الباقي الذي هو سدس الجميع، ثلث الباقي الذي هو سدس الجميع، إذا استوعبت الفروض النصف فقط. النصف فقط هنا يستوي الثلث، ثلث الباقي سدس الجميع، ثلث الباقي سدس الجميع. يعني مثلا لو هلك هالك عن زوج وجد وإخوة، الآن المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، الآن استوعبت الفروض النصف، ثلث الباقي كم؟ واحد. سدس الجميع واحد. إذن إذا استوعبت الفروض النصف فالسدس الباقي، فسدس الجميع هو ثلث الباقي، إذن يكون الأمر دائما بين ثلث الباقي وسدس الجميع والمقاسمة. فما الضابط؟ فمتى تكون المقاسمة؟ نقول إن كان الإخوة أكثر من مثليه، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فسدس الجميع أو ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، وإن كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة، وإن كانوا مثليه استوت الثلاثة التي هي المقاسمة سدس الجميع ثلث الباقي. نضرب أمثلة: هلك هالك عن بنت وجد وثلاثة إخوة، بنت وجد وثلاثة إخوة، البنت لها النصف والفروض استوعبت والإخوة أكثر من مثليه، نقول هنا الجد الأحظ له ثلث الباقي وسدس الجميع، أحظ من المقاسمة. طيب هلك هالك عن بنت وجد وأخ، بنت النصف يبقى نصف، المسألة من ستة مثلا، للبنت النصف ثلاثة ويبقى عندنا ثلاثة، لو أعطينا الجد ثلث أخذ الأخ ثلثين، إذا نقول أحظ ماذا؟ المقاسمة. طيب هلك هالك عن بنت وجد وأخوين، تستوي له الثلاثة، فالبنت لها النصف، نقول هنا الجد إن أخذ الثلث الباقي أو سدس الجميع أو قاسم فالأمر سيئاً بالنسبة له، لأن قدر يأخذ الثلث، كم ثلث الباقي؟ واحد. كم سدس الجميع؟ واحد. لو قاسم؟ واحد. إذا استوعبت الفروض النصف فقط يستوي له الثلث الباقي وسدس الجميع، يعني سيئاً بالنسبة له. لكن متى يكون السدس، متى يكون ثلث الباقي وسدس الجميع أحظ، ومتى تكون المقاسمة أحظ؟ نقول إن كان الإخوة أكثر من مثليه فلا حظ له في المقاسمة، بل الحظ له ثلث الباقي الذي هو سدس الجميع، وإن كان الإخوة أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإن كان الإخوة مثليه استوى له الأمران.